المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والخمسون والمئتان، وما في معناه من حديث حكيم بن حزام، وهو الحديث الثاني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومثله قوله في حديث حكيم بن حزام: البيعان أي البايع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، أي أنه ثابت لكل واحد منهما وشرع رفقا بهما، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، أي صدقا ولم يكذبا على السلعة أو الثمن، وبينا ما يحتاج إلى بيانه، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، أي كذبا في بيان ثمنها وما فيها من الأوصاف، وأعظم من ذلك التحالف على ذلك، فهذا زيادة إثم على إثم، وكتما ما فيها من العيب ونحوه. ففي الصدق والبيان البركة والفلاح والربح في الدنيا والآخرة، وفي الكذب والكتمان محق البركة والخسران في الدنيا والآخرة، وهذا أمر مشاهد. ومن البركة التهني بالمال وبذله فيما يقرب إلى الله، وأن يكون زادا لصاحبه إلى الجنة، وتجده هذا يدخل عليه المكسب القليل فينفق منه فيما يقرب إلى الله تعالى، ويبيع منه خيرا كثيرا. ومن محق البركة أن يشغله عن طاعة الله ولا يتهنى فيه، وأن يبذله فيما حرم الله، وأن يكون خزيا له في الدنيا والآخرة، وهو وإنما في مدة قليلة، فلا بد أن تمحق بركته، ونجد هذا يدخل عليه المكسب الكثير، فلا يكفيه لبعض نفقاته حتى ينفد. فبركة الله لا يعدلها شيء وليس لها منتهى، ويحق لمن أراد البيع والشراء أن يعتني بمثل هذا الحديث ويتأدب بآدابه، فإنه من أعظم الأسباب للفوز في الدنيا والآخرة، والله سبحانه الموفق.